نعم. بالنسبة لقضية تحويل مصدر لحول راتب البنك الإسلامي كأمانة، هل يجوز أو لا يجوز؟ شلون يعني بده يحول؟ يعني يحول راتب يستلم البنك الإسلامي. موظف بده يحول راتب البنك الإسلامي كأمانة عنده، يعني بس أمانة، بدون ما يأخذ من قرض أو شراء. في أمانة بالبنك الإسلامي؟ لا يعني تحويل راتب بس فقط، يعني السؤال قضية تحويل راتب الموظف إلى البنك الإسلامي هذا الموظف الأخير الثاني وين موظف؟ بالحكومة. كويس. ليش بده يحول المال؟ أساس إنه خايف عليه مثل السرقة، خايف عليه. هذا هو. أنا ظننت إن سؤالي غير وارد، لكن شعرت الآن إنه وارد. أنا سألتك في صندوق أماني في البنك الإسلامي؟ لا. هذا الجواب. بينما أنا سألتك هذيك الساعة ما جاوبتني. نحن بنعرف أيوة، نحن بنعرف يا أخي البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال، ومقابل إيذاء وعدم التصرف بهذه الأموال من البنك بياخذوا أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك أماني، أنا راح ذهني أماني يعني صندوق أمانات، ولذلك قلت لك البنك الإسلامي عنده. المهم يا أخي، إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق له مفتاحين، مفتاح لجيبته، مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما أراد ياخد شيء ما بيقدر هو ياخد شيء، ولا داخل الموظف بيقدر يمد إيده إلا المفتاحين ينفتحوا أمام حتى ياخد اللي بده إياه. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما انت تحط مالك في البنك الاسلامي او غير اسلامي وما تاخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن انت شو بتصور لوجه الله اني راح يحطوا المال تبعك اماني عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فاذا ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. طيب هل هذا موجود في البنك الإسلامي؟ موجود. هذا على كل هذا أخي موجود. بس هناك قضية يعني لابد إلا أن نمع من سبيل الحرام في السؤال. نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين مع الأجرة في هذا الزمان، يشترط مبلغ تأمين قدره 25 دينار أيضا، تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا هي أمور غمينة يعني. تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. ضد حريقة كذا، وهم لا يزون للقبض المادة في داخل الصندوق، فهذه المبالغ تقطع ويفلس فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق تعيد لك مبلغ. بس إسلام ما فيه إسلامي الصندوق بدون دفع. أنا لأول مرة بسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة، فالصندوق عنده ما ليش بدون أمن. لا في تأمين. الصندوق بدون هذا المبلغ. أنا لأول مرة أنا بسمع هذا. سؤال البنك الإسلامي، هل البنك ماشي هذا يصير في نظري انا زي جو صفار السنه الخليجيه. يعني زي البحر والقناه وكان وهذا نفس الخبرين ونظري. موالي المسلمين. يا سيدي انا عندي 100,000 دينار. اذا وضعت في البيت بدون مسكن. لو رسول من المال خلق الديابتي 8% 8,000 ليرة في السنة مصرف علي وعلى عيالي هل هذا حرام؟ نحن قلنا هذيك الساعة فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي إنه إذا أنا باخذ مثلا 100,000 دينار بحطهم باخذ 8,000 دينار بصرف عيالي وباخذ منهم وبشرب منهم وبشرب منهم وبقيم وبتأمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحطه أنا؟ شو الحرام؟ الربا المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ لا والله غير. أنا عندي 100,000 دينار. أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار. وضعت من البنك. باخذ أنا كل سنة من الحكومة أربعة 7,000 دينار. بصرف وباخذ منهم بشوف كل مبلغ ثابت في المحل. مقابل ايش تاخذ الله يهديك هذا الربا بعينه بالضبط 100 ضبط شو بالضبط لذلك أجدوني بلا أسئلة أنا يعني من الفرق بين الضحك والشغل.